بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 33 في سلسلة أحب لغتي. بيقولوا إن في علاقة خطيرة بين فعل الأمر والفعل المضارع، ركز معايا قوي. بيقولوا الأمر بيجي من المضارع المجزوم بعد حذف حرف المضارعة. حرف المضارعة اللي هو بيبقى فاول المضارع، اللي هي أنيت أو نأتي. يعني لو قلت لم يخرج، أدي مضارع مجزوم أهو. خد بالك الجيم ده فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون، لأنه فعل صحيح الآخر. هات يخرج شيلها بعيد عن لم، يخرج، شيل حرف المضارعة تطلع خرج. ما اقدرش انطق كلمة في بدايتها ساكن، ما هي يخرج، لو شلت ليه تبقى خرج. فقالوا ان احنا نحط الف في الاول علشان اقدر انطق الفعل، فهيبقى اخرج. الالف دي تشكلها بايه؟ قالوا بنشكلها بتشكيل الحرف الثاني، هي يخرج، الره عليها ضم، يبقى الضم دوت ينط قبل الخاء ويتحط على الالف تبقى اخرج. ده فعل امر، وفعل امر مبني على السكون. زي ما المضارع كان مجزوم وعلامه جزمه السكون، نفس علامه الجزم بقى فعل الامر مبني على السكون زيه بالظبط. انت تخرج، يبقى لم تخرج، شيل تخرج بعيد كده اهوت بنفس التشكيل بتاعها، وشيل التيه تبقى اخرج برضو، حط الالف وهات العلامة بتاعت الره اللي هي الضم تبقى اخرج، نفس اللعبة. طب دي حاجة جميلة جدا جدا جدا ان الموضوع ده كده. طب تعالى بقى للافعال الخمسة. تعالى الواو الجماعة، لم يخرجوا، ده مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه حذف النون، لانه من الافعال الخمسة، ما نقولش نيابة عنه علشان تسهيل زي ما اتفقنا في اخر المحاضرة السابقة. حذف النون لانه من الافعال الخمسه. لم يخرجوا، هات يخرجوا كده بعيد وشيل اليه تبقى يخرجوا، تبقى خرجوا، حط الالف وهات العلامه بتاعه الره اللي بعد الخاء وحطها على الالف تبقى اخرجوا. فعل امر مبني على حذف النون لانه من الافعال الخمسه. هو مش اتفقنا ان اخرج فعل امر مبني على السكون؟ السكون اللي كان بيتجزم به المضارع. يبقى لم يخرجوا ده كان مجزوم وعلامه جزمه حذف النون، يبقى اخرجوا فعل امر مبني على حذف النون لانه من الافعال الخمسه. ده هنا حاجه خطيره جدا. اولا علامه بناء غريبه جدا اللي هي مبني على حذف النون. تاني حاجة إن الأمر كان من الأفعال، بقى من الأفعال الخمسة. ما بقول لك في علاقة خطيرة بين فعل المضارع وفعل الأمر. الأمر بيبقى مبني على ما يجزم به المضارع، هي دي القاعدة بقى. يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه، قاعدة خطيرة جدا. عايز تعرف الأمر ده مبني على إيه؟ هات المضارع واجزمه، شوف هو مجزوم وعلامة جزمه إيه، يبقى دوت مبني على نفس الإيه؟ العلامة اللي بيجزم بيها المضارع. عايز أنبه لحاجة مهمة جدا، أنت اديتنا مثال ليخرج، طب إيه رأيك ينزل؟ لم ينزل. لم ينزل هصوغ منها الأمر، شيل هات ينزل بعيدة، شيل اليه تبقى انزل. خد بالك ان ازاي اسمها ازاي مش الزين، ازاي مكسورة. فلما احط الالف اللي في الاول علشان اعرف انطق الكلمة، ما انا مش ممكن انطق الكلمة بسكون اقول نزل، لا، فبحط الكسر بتاع ازاي هنا هوت على الالف برضو تبقى انزل. فعل امر مبني على السكون زي ما المضارع بتاعه بيجزم وعلامة جزمه السكون. يلعب، انا بشكل لك في تشكيل الحرف الثاني من الفعل لعب، يلعب. لو قلت لم يلعب هجزمه واخد يلعب العين، خد بالك اللي هي تاني حرف، لو شلت اليه بقى تبقى اللعب تاني حرف مفتوح. طب هل اخد الفتحه احطها على الالف اقول هلعب؟ لا، هحط كسر على الالف هقول العب. يبقى اذا الكسر مستخدم مرتين في الفعل اللي هو ينزل ويلعب. بقول انزل زيها بالظبط، وبقول العب، ما بحطش فتح على الالف، لا. طب يخرج، باخد الضمه احطها الناحيه التانيه فبقول اخرج. لم تلعبي فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامه جزمه حذف النون، لانه من الافعال الخمسه. وياء المخاطبه ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ده اساسي، ده اساسي في الموضوع، الا اذا كان الفعل مبني للمجهول، بقى هنبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. لو كان الفعل مبني للمجهول يبقى الضمير دوت في محل رفع نائب فاعل. خد بالك نقطه مهمه جدا، لو الفعل اللي بصوغ منه الافعال الخمسه مبني للمجهول يبقى الضمير المتصل اللي هو ان او اين او اون الالف او الواو، ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. لم تلعبي اتفقنا هوت، يبقى العبي، شيل التيه وحط الالف، العبي العين عليها فتح فهحط كسر على الالف، اتفقنا ما نحطش الفتح، تبقى العبي فعل امر مبني على حذف النون لانه من الافعال الخمسه. ارجع بقى يا استاذ، ده انت كده قلت لنا قاعده غلط في الاول. هي مش غلط، هي كل الكتب كاتباها كده، ولكن الصح بتاعها ان الافعال الخمسه الكتب بتقول هي كل فعل مضارع، لا انا هقول هي كل فعل مضارع وامر اتصل به ان اون اين، يعني اتصل به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. تاني الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع وامر اتصل به الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبة. خد بالك جدا جدا جدا، يعملان ألف الاثنين ده فاعل، إنما العاملان الألف دي مش ألف الاثنين، الألف ده هي علامة رفع المثنى نيابة عن الضمة. طب يعملون واو الجماعة دي فاعل، إنما العاملون الواو دي ما اسمهاش واو الجماعة، الواو ده هي علامة من علامات الرفع في جمع مذكر السالم نيابة عن الضمة في الاسم المفرد. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.